لك يا محمد. وهي فيها مآرب أخرى شعار شعار يبدأ العدل. وإذا أني وزير Thank you. يوم يتذكر الإنسان يا اخي النبي تعلمنا الجمعية في انتم يا اخي عايزين تعلموها. نعم نعم يا اخي وأرسلنا وأخرج محمد